والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرم سجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين: باب أكل الدجاج والحبارة. يعني ما الحكم؟ الشيخ يمشي مثل ما مشى الإمام البخاري. الإمام البخاري فقهه الإمام البخاري الصحيح على أنه مجتهد، مذهبه مذهب له. نعم، وهو الباب. نعم، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيأتي على ذلك بالدليل. نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا هناد قال حدثنا وقيع عن سفيان عن أيوب. أحد شيوخ شيوخ الشافعي. أحد شيوخ الشافعي. نعم. عن سفيان عن أيوب عن أبي كلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى العشعري رضي الله عنه فأوتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ قال: إني رأيتها تأكل نتنا، يعني نجازة، تأكل من النجازة، يعني من جثة بني آدم. نعم. فحلفت ألا أكلها. فقال: أدنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. هذا الدليل على أن الرسول أكله بقول الصحابي رضي الله تعالى عنه، والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنه. الشافعي يقول للشيخ وقيع: شكوت إلى وقيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي: العلم نور ونور الله لا يأتي لعاصي. يقول مع أن الشافعي يقولون على أنه لو نظر في هذه الصفحة قبل هذه الصفحة حفظها، بس بالنظر فيها. مع هذا كله يقول: شكوت إلى وقيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. قال: لا تعصي الله. هذول الناس، هذول الناس الطاهرين. نعم. شكوت إلى وقيع سوى حفظي فأرشدني، قال لي: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الله ما يعطي النور حقه العلم لأحد عاصي أبدا. نعم. طيب سيديان. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن يحيى عن وكيع. محمد المراد به البخاري، أخرجه محمد المراد به البخاري، محمد بن برجزبة البخاري رحمه الله رحمه الجميع مسلم. وأخرجه مسلم عن أبي الربيع الأتكي عن حماد بن زيد عن أيوب. يعني هذا من طريق وهذا من طريق. نعم، هذا من إسناد وإسناد، الطريق الإسناد القرآن ليس من طريق. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا الفضل بن سهل العارج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. حبارة الطير، الطير الذي يصاد الآن. كان الملك عبد العزيز يكثر من صيده مثل البط. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إيش معنى غريب؟ يعني لا يرويه في جماعته إلا واحد، في الطبقة لا يرويه إلا واحد. وقل غريب ما روى راو فقط. نعم، لا يرويه إلا راو واحد في الطبقة. نعم. باب أكل الجلالة. الجلالة وهي اللي تأكل الوسخ. الجلالة الحيوان من ناقة، من غنمة، من نعجة، تأكل وسخ بني آدم، لأنه لما يكون ينشف تأكله إذا نشف. نعم. ما حكمها؟ هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ وكيف الحكم فيها؟ نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربن كشائي قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر ابن محمد بن طرفة السجي قال أخبرنا أبو سليمان الخطابي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح المجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وألبانها نهى حتى على أن الإنسان يحبسها وبعد ذلك كما سيأتينا دحين. نعم هذا حديث حسن غريب. والجلالة هي التي تأكل الجلة وهي العذرة. العذرة العذرة يعني الوصف وصف بني آدم. مالي ابن آدم كان علي يقول مالي ابن آدم والكبر. ليش ابن آدم يتكبر على إخوانه ويرفع خشمه على الناس؟ نعم عشان عنده فلوس ولا عنده كذا ولا عنده كذا. التكبر مالي ابن آدم والكبر أوله نطفة مدرة. مخلوق من إيه؟ مخلوق من ما زي المقطان يترمي في الأرض. أوله نطفة مدرة وآخره جيفة قدرة. لما يموت يصير إيه؟ لما يتكف في القبر. لولا القبر ضامه والريحة تخرج كان البلد كله إلى الحرم يوصل ريح بني آدم في حفن تنفق هذا تنفق عبطه. نعم زي ما نشوف الغنم زي ما نشوف الغنم لما تترمي الغنم في هذا كيف الغنم ينتفق زي ما تعجب في برق. هذا دم وهذا دم وهذا لحم وهذا لحم وهذا جلد وهذا جلد. مالي ابن آدم والكبر أوله نطفة مدرة وآخره جيفة قدرة. وهو في حياة بني آدم بينهما بين الحياة والممات يحمل الايه العذرة. يحمل العذر يعني يحمل الخلا رايح بيته وجاي من بيته وجاي يحمل صندوق عطر في بطنه العذرة. بطنه خرب ليش يتكبر؟ صندوق خرب بني آدم صندوق خرب ليش يتكبر؟ نعم لو نظر الناس الى ما في بطونهم ما استشعر الكبر. أبناء وآباء ينظر إلى جنبي ما في في جنبي ما في إلا الخراء. نعم نسأل الله أن يريد أنفسنا وأن يمنعنا من الكبر. نعم وأصل الجلة البعر فكني بها عن العذرة. كني بها عن العذرة. نعم صلوات الله. يقال منه خرج الإماء يجتللنا إذا خرجنا يلتقطنا البعر. نعم كان يلتقط البعر يجعلونه مثل الفحم مثل الفحم لأنه إذا إذا إذا إذا إذا مسكت فيه النار يقعد في زي الجمل زي الجمل. البعر حق إيه حق الجمل يلومه بعدين هذا يصير نار زي الفحم. نعم ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر فيها فإن كانت تأكلها أحيانا فليست بجلالة. إن كانت تأكلها أحيانا نادر فليست بجلالة. وأما إذا كانت دائمة تأكل الوسخ هذا فهذه جلالة فهذا فيها حكم. ها ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج ونحوها. حتى كذلك الدجاج يأكل العذرة. من أين بني آدم يتغوط ويقوم عنه وتأتي تشوف فرق بين بني آدم الذي هو صاحب العقل وبين الهر والبس. البس يدفن عذرته يدفن بني آدم يقوم يسيبه والعياذ بالله يسيب الوسخ. كان هو من عقله كان حقها أن يكب عليها تراب أن يكب عليها تراب حتى لا يؤذي إخوانه لأن الذباب يأتي إلى العذرة ثم ينتقل من العذرة إلى مواد الأطعمة. ربما يكون الإنسان مريض فينتقل فيؤذي أخاه. كان حقه أن هو يكون أحسن من البس الذي هو الهر يدفن عذرته عشان لا أحد يشمه. شو الله أعطاه له عدل وبني آدم إن شاء الله سلبه العدل. نعم وإن كان غالب على فيها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها فاختلف أهل العلم في أكلها. فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها. يعطيها من البرسيم ومن الأكل الثاني حتى يذهب ذلك الشيء الذي تعلق بلحمها لأنه قد يحصل لها ريح تلك الأيام. حصل أيام الشيخ هذا أبو السمح مو أبو السمح الأول الشيخ الكبير عبد الظاهر لا لما راح هذا رجل من الطيبين الله يرحمه هذا المهيمن هذا عبد الظاهر لما قروا موته سبحان الله الله ألهمه أنه يروح يجيب أخوه، راح جاب أخوه من مصر عبد المهيمن وجابه وحطه بدله، يعني كأنه أونس على أنه سيرحل. والملك كان يحب عبد الله ويغلب على الحق، كله كلنا نحبه كان الظاهر هذا، من غير ميكروفون إلى المسعى، من غير ميكروفون ولا في ميكروفون أول، صوته إلى المسعى، بعدين الذي يقرأ وراءه يمكن أشكر من عبد الله التجويد، من التجويد الله يرحمه. بعدين صوته ما شاء الله هو رجل وسيط كبير كده، الله يرحمه. في زمن عبد المهيمن كانت البيوت وراء المسجد مثل الصورة، المسجد هذا من وراء البيوت، فشكوا في زمزم قبل ما يسووا المجاري، شكوا في زمزم، قالوا زمزم بعد الناس ما يشربوا، بعد الناس ما كان يشربوا زمزم لما كانت البيوت لازم البيوت بجانب الايه بجانب بناء المسجد، قالوا هذا الدبولة في الأرض من جوه يمشي إلى زمزم. كلهم قال كده وقال كده وكده. الشيخ عبد المهيمن هذا أخو الشيخ عبد الظاهر قال يا جماعة يعني معناته هل رأيتم فيها حصل فيها ريح في زمزم؟ ما حصل فيها ريح، الماء زي ما هو. قدم هذه الله حافظها مثل ما حافظ اللبن في بطن الشاة، يشغلكم ويأخذون من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه النعجة ولا الناقة، هذا مجرى البول وهذا مجرى الفرث الغاية، وهذا اللبن بينهم عرق اللبن، عرق اللبن. شوف الله حفظ اللبن في بطن الناقة، ألا يحفظ في زمزم الذي كان من تربة جبريل؟ شوف والله جاب جواب أحسن جواب، ولو ما خاطر اللي قال كده واللي قال كده واللي قال كده، وقال لهم هذا محفوظ مثل ما حفظ الله اللبن في بطن ايه في جوف في جوف الحلو، سواء كانت ناقة او كانت نعجة او كانت غنم، الله حفظه. فتغير فالحكومة جزاها الله خير لما هذا شالت البيوت كلها، جزاها الله خير. بعرض البيوت مرة جعلت الحرم بعيد، البيوت عنه بعيدة الحمد لله، وجعلت المجاري، جزاها الله خير. الله يوفقها، الله يزيدها توفيق، الله يزيدها توفيق، والله رفع اسمها. اليوم القناصر يأتون إلى المملكة، حق أمريكا حق مدينة دائرة، اليوم زي في أمريكا كل يوم الحمد لله رفع الله قدر المملكة هذه، تمسكت بالكتاب والسنة. نعم الله يزيدها عقبال ما يجعل كذلك غيرها كذلك تمسكون. هيا سيدي. فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما. نعم. وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها، فحين يحل يعني أكلها تعلف يعني تؤكل من غير العذرة، تؤكل من البرسيم من الحشيش حتى أيام. نعم. وحينئذ يحل أكلها، وحينئذ علفت، إذن التنوين عوضي، وحينئذ علفت بطعام غير العذرة بعد ذلك يجوز أكلها على قول من قال. نعم. وهو قول أصحاب الرأي والشافعي وأحمد، الأحناف والشافعي وأحمد ثلاثة المذاهب. نعم. وروي في حديث أن البقرة يعلف 40 يوما ثم يؤكل لحمها. 40 يوما تعلف البقرة. نعم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحبس الدجاج 3. سيدنا عزيز عبد الله بن عمر كان يأخذ الدجاج، إذا كان يبقى يأكل الدجاج يحبسها 3 أيام يدعوها طعاما غير ما إيش ما كانت تأكله. نعم. لا الحمد لله الآن هذا الدجاج حقنا هذا الذي نحن الآن حق فقير وحق غيره هذا ما بيخرجه محبوس، ما يأكل عذر، ما يأكل عذر لأنه محبوس. لكن شوف هذاك الذي كان مفلوط على على على على على على على فمه اللي كده مفلوط أطعم من هذا. يكون انت تسوي واحد يوم هذا مشروب وهذا مشروب، أيهما أطعم؟ لأنه هذاك يأكل كل شيء، يأكل كل شيء مطلق، لكن هذا مقيد، هذا حق بقي مقيد بهذا الحب اللي يجيبه له، هذا ما يأكل غيره. نعم. بس في ايش كبر اللحم، لكن الطعم في هذا الذي حق البدو الذي يبلد قريب من البدو. نعم طيب سيدي. وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة وهو قول مالك. جب لك المذهب الرابع. الحسن البصري يقول الله يغيرها، الله تعالى يغير ذلك. ليش؟ فأنا مكينة لحب بني آدم، بني آدم آلة زي الثلاجة، درجة متبردة الموية كمان بني آدم آلة، يحول هذا دم ويحول هذا موية ويحول هذا وصخ ويحول هذا بول. بني آدم آلة، آلة جوا شغالة في بطني، آلة المعدة هذه آلة، بني آدم آلة، آلة للتنفس، آلة لهذا، آلة لهذا، لما يصير وجعان كيف يصير وجعان؟ ما يقدر يتنفس، ها يبقى هذا يودوه عند الميكانيكي، يروح للطبيب، الميكانيكي حقه من هو؟ الطبيب بالنسبة إلى ما يرى، ولا الحكيم هو الله تعالى. نعم أفضل. شوف وفي أنفسكم الله يقول الله له علامة على أنه هو الواحد لا شريك له، هذا السماء يشرف واحد، كمان أنتم أنفسكم طالعوا في أنفسكم كيف تأكل الأكل، كيف يصير دم وكان ويندر الحتة اللي يروح وصخه يندر خرق، هذا الخرق ينزل الوسخ اللي ما فيه منبعة أخذت المنبعة وصار الدم وذهب وذهبت الكلاوي صفوة الماء صفوة الماء وندردر وندردر بوت من فيها ومن فيها دول. نعم حتى أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تقول، لا تقول كيف استوى كيف النزول، آمن بما جاء، نؤمن أن الله استوى على عرش استواء هو أعلم به، كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، نؤمن بأن الله ينزل هو أعلم به، هل أصبت؟ هذا هو التوحيد، هذا التوحيد الخالص. أما فلسفة دال ليس كم جدائد آخر، الله الله الله جعلنا اثنين، إذا جاء الشيطان يقول كيف ينزل بالدرج في كده، نقول ليس كمثلي شيء، الشيطان يمشي يجري بعيد. نعم طيب سيدي. وقال إسحاق لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلا جيدا، إمام الظاهرية. نعم. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهي عن ركوب الجلالة، نهي عن ركوب الجلالة لأن عرقها من فين جاي، جميع من العجل، لأن الإنسان جميع ما يخرج منه كله راجع من أكله، راجع من أكله. نعم. وإنما كره ركوبها لأنها إذا أرقت ينتن رائحتها كما ينتن لحمها. نعم. باب إباحة لحم الخيل وتحريم لحم الحمر الأهلية. نعم يعني على أن الخيل يجوز أكله. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو أن محمد بن علي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. الحمر الأهلية، الحمر هذه الحمير حقتنا الأهلية اللي نركبها، أم حمار الوحش، في حمار الوحش الذي كده هلال هلال هلال في جسدي. نعم يجينا في الصور، فهذا جائز أكله. نعم هذا حديث متفق على صحته. نعم جائز أكله هذا الحمار الوحش. حمار الوحش صيد. وأراد بالحمر الأهلية منها. نعم الأهلية منها لا الوحشية، لا الوحشية. نعم الحصان يؤكل لحم. نعم كيف كانوا العرب يعني العرب كانوا إذا بس عشان غالي ثمنه غالي ما حد ينحر. الشاعر يقول وينحرون كرام الخير والإبل، كان الشاعر يمدح قومه يقول إن قوم إذا جاءهم الضيف ينحرون كرام الخير والإبل، كرام الخير يعني الخير اللي لها نسب، لأنه العرب تحب الخير، إذا كان الخير جيد تجعل الخير الطيب ذريته، تأخذ ذريته وينحرون كرام الخير والإبل. نعم فهل سلمني يتعلم ذلك جائز، هو جائز. نعم. بس الناس ما يشعر كأنه غالي. غالي وتأخذه الركوب، خصوصا إذا كان هو جيد في بعض التسوى كذا وكذا. نعم. فأما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته. اتفقوا، ما في خلاف، ما في خلاف في إباحته. نعم. ورواه مسلم أن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد بهذا الإسناد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. نعم. وأذن في لحوم الخيل. وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. جابر سيدنا جابر الصحابي وأبو صحابي جابر بن عبد الله بن حرام. سيدنا عبد الله بن حرام خرج إلى غزوة أحد ونادى على ابني، كان صغيرا هذا ما عنده إلا بنات، ونادى على ابني قال يا بني إني غدا أبغى أخرج معك في أحد مع الرسول عليه السلام، وإني أرى نفسي أني لا أرجع. شوف رضي الله عنه، شوف أني لا أرجع، أني سأقاتل وأستشهد. كان يحبون الاستشهاد رضي الله عنهم، يبغوا نفسه من نبي سبيل الله. نعم. واستشهد رضي الله تعالى عنه، ورجع ابنه حزينا، وسأل الرسول عليه السلام جاء خلفه، وكان الجمل حقه مقصر حق الابن، بعدها مات أبو سهل وحزنان والجمل كمان يعني مقصر، فالرسول نغز الجمل كده بشويش، وإذا هو في أول القوم نغز الرسول عليه السلام جمل سيدنا جابر، فأصبح بسبب تلك النغزة وهو سابق كان في أوله. سأل الرسول يقول أتبيعه يا جابر كذا وكذا إلى آخره، يأنسه. وسيدنا جابر هذا أبوه لما بعد 50 بعد 40 سنة جروا سيدنا معاوية بعد 40 سنة جر العين حقت الزرقادي من جهة أحد. نعم. فقال المهندس لابد أننا نأخذ من المقبرة حقت الشهداء، حفروا المقبرة، وإذا سيدنا عبد الله بن حرام يخرج كأنه الآن ما مات، وكان واضع يده على الجرح، رفعوا يده الجرح، وإذا الدم يخرج كأنه الآن. أحيانا عند ربي مرزقون ولا سياد، وأنا رضي الله تعالى عنه، الله يجمعنا به يزيم عنا خير الجزاء. قال أبو عيسى رواية ابن عيينة أصح. نعم. وقال محمد بن إسماعيل سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. نعم. شهده بالعلم. وقالت أسماء ذبحنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا. ذبحنا بناء. نعم. ذبحنا على عهد بدون الرسول فرسا. نعم. ونحن بالمدينة فأكلناه. نعم. وروي عن المقدام ابن معدي كريب عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وإسناده ضعيف. إسناده ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم. لا يؤخذ به. إنما الناس لا يلحظون الخيل لغلاء ثمنها، ولكونهم كانوا يرغبون فيها في الجهاد في سبيل الله. نعم. واختلف الناس في إباحة لحوم الخيل، فذهب جماعة إلى إباحته، روي ذلك عن شريح والحسن وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الشافعي. شريح القاضي العادل الذي يضرب به المثل، ولاه القضاء أبو بكر وأبقاه عمر بعد ماذا الخلافة، وأبقاه من كمان سيدنا عثمان، وأبقاه سيدنا علي رضي الله عنه. نعم. وحصلت في زمن سيدنا علي قضية على يده، سيدنا علي خرج يمشي وإذا الدرع حقه مع يهودي شايله، فمسك اليهودي سيدنا علي قال له هذا الدرع درعي وهو الخليفة، ذلك لغة الخليفة. قال يا أمير المؤمنين بيني وبينك القاضي، قاضيك أنت حاكم أنا وأنت عند قاضي. ذهب سيدنا علي مع اليهودي إلى القاضي شريح. القاضي شريح ما كلم سيدنا علي أمير المؤمنين. شوف يا أبا الحسن، ينادي عليه يقول له يا أبا الحسن شاهدان، جيب شاهدين يشهدوا أن هذا الدرع حقك. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ليس عندي إلا الحسن والحسين، ما عندي أحد غير الحسن والحسين يشهدوا. قال يا أمير المؤمنين ابنك ما أقبلهم، مو ما أقبلهم يعني من جهة هذا، يعني لأنه شرعا ابنك يجرون المنفعة لأبيه، الأبناء يجرون المنفعة لمين؟ لأن حتى لو كان والدهم ظالم يشهدون مع والده. شوف القاضي العادل ما خاف من الخليفة، قال هذا خليفة كيف أجاوبه هذا جاء. سيدنا علي عارف على أنه لو حكم بغير كذا كان خرج، قال له وأجلسه بس كده عشان هذا يهودي قدامه رضي الله تعالى عنه. نعم. بعد ذلك سارت الدرع لمن؟ لليهودي. بعد ذلك اليهودي لما شاف القاضي حكم على الخليفة قال بد جدا وأسلم. قال ما بعد ذلك اختبارا للإسلام وأسلم. قال الدرع عليه، يعني هو أخذ بس بيسوي اختبار. والناس رضي الله تعالى ما قال أنا كيف أنا أفعل إيش هذا أمير المؤمنين تلوث كده لا، قال الصراحة ابنك يا أمير المؤمنين ما أقبل شهادته. الابن يشد أبوه يمكن، ولا الأب يشد ابنه ما يمكن. نعم. طيب يا سيدي. وبه قال الشافعي وأحمد إسحاق وذهب جماعة إلى تحريمه، روي ذلك عن ابن عباس وبه قال الحكم وهو قول مالك أصحاب الرأي. نعم. قال كلهم لهم اجتهاد رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي. لما نقول التميمي الجرجاني أصله من بني تميم لكن سكن جرجان، زي واحد لما يروح من عندنا من العرب هنا يروح يسكن أندونيسيا يسموه إيه؟ المكي الأندونوسي، المكي الأندونوسي. نعم. قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدين الحافظ قال حدثنا الحسن بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم والجزري عن أوفى بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ما دامت الذي أنزل الله عليه القرآن ليبين للناس ما حلل لهم وما حرم عليهم كان شاهد ولم يمنعهم. خلاص على الرأس. نعم. ونهى عن لحوم البغال والحمير. نعم. اما لحوم الحمير الأهلية فذهب عامة اهل العلم الى تحريمها وكذلك البغال. نعم. وقرأ مالك لان البغال مولد بين الحمير وبين الخيل، البغلة لا دلي. نعم. وقرأ مالك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. نعم. لتركبوها وزينة، ما قال لتأكلوها. تدبر للدليل لتركبوها وزينة تتخذونها زينة. نعم. وقال في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. في الأنعام الذي من هي الذي الإبل تركبوا منها ومنها تأكلون. نعم. فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل. قال مالك هذا أحسن ما سمعت. اليوم مالك هذا أحسن ما سمعت. نعم. وكل حيوان لا يحل أكل لحمه فلا يحل شرب لبنه إلا الآدميات. نعم. سئل إلا الآدميات يحل شرب لبنها لكن لا يحل لحمه. المرأة ابنها أو الابن الصغير يشرب من لبنها إلا الإيه؟ لا ما نأكل لحمه، ما نأكل لحم المرأة. نعم. سئل الحاكم وحمد عن ألبان الأذن فكرهاها. الأذن وهي أنثى الحمير، أنثى الحمار. نعم. وقال ما كره لحومها كره ألبانها. نعم. ومثله عن مجاهد والحسن. وقال سعيد بن جبير في الأذن لحومها حرام وألبانها حرام. وقال إبراهيم لا بأس بألبان الخيل فأما الحمر فلا يصلح ألبانها. وكان طاووس لا يرى بألبان الأذن بأسا. طاووس إمام اليمن، طاووس وهو عالم اليمن، سيدنا عطاء عالم مكة، هذول كلهم مواليدنا العبيد أصلهم. شوف فازوا المواليد. نعم. حتى أحد خلفاء بني أمية جاء واحد سواح يسوح على البلاد مسافر قال له من تركت فيها من العلماء؟ قالوا فلان فلان فلان فلان، كلهم من المواليد، كلهم من اللي كانوا أصلهم عبيد. عرف بعدين قال واحد من الأحرار قال له الآن أفرش عن كربية فاد المواليد أن يأخذ المناصب. ليه؟ التبية حتى في زماننا هذا الحين الولد اللي يكون أبو ثري يجي في المدرسة يعطل على نفسه ويعطل على أصحابه. لأنه ثري يروح في البيت يتقي الصورة موجودة أو وفي يده 20 ريال أو 30 ريال أقل له أبوه أديه 50 ريال في يده يصيبها عرفت معتمد عليه إن الفراغ والجدة مفسدة المرء أي مفسدة الفلوس موجودة والفراغ ما عنده شغل والشباب داري إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة لما في عنده فلوس وشباب ها ايش بعد ذلك سأل الله السهوة قوية سأل الله السلام لكن ولد البدوي ولد العبد دحين بعد المعلمين الذي في المدارس والله يقول لك انا احب اروح القرية في في في في في واجبات ما ادرسهم ولا ادرس في المدرسة هنا يجي بالترية خصوصا اذا كان هو ابوه غني هناك تجي ساغي يبغى نفسه انه الحق رتبة يتوظف يصير كده يصير كده لكن هنا معتمد بعد الله على ايش على غنى والده ويلوم الحبرتين اللي جنبه كمان يفسدوا بالفلوس اللي ارسلوها معه 50 ريال و 60 ريال نسأل الله السلام يتجي الصورة ممدودة ويتجي الاكل ويتجي الدم مغسل وذاك مسكين لذلك يصغر حتى يبغى ايه العلم يرفعه بيتا لا عماد له كان عبد صار عالم رفعه الله بالعلم نعم طيب سيدي.